بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 19 ضمن سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. وفي هذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن الأصول النفسية للتربية، وسيكون الحديث تحديدا عن الحاجات والدوافع الداخلية عند الإنسان وعلاقة هذا بالتربية ودور التربية الإسلامية في إشباع هذه الحاجات وتوجيهها وتهذيبها التهذيب الصحيح. هناك رابط مشترك بين موضوع الحاجات الإنسانية وبين الأهداف، والرابط بينهما أنهما كلاهما محرك للسلوك، ولا شك أن محركات السلوك الإنساني من أهم الموضوعات التي تهتم بها التربية، باعتبار أن العملية التربوية هي أولا سلوك، وأيضا تهدف إلى تطوير السلوك بطريقة صحيحة وإلى تهذيبه وإلى توجيه السلوك نحو الجوانب الخيرة والإيجابية وإقصاء أو إنهاء أو الحد من السلوكيات أنماط السلوك الخاطئ. فالأهداف هي محرك خارجي للسلوك. الإنسان حينما يضع له أهدافا وتتسم بالواقعية وتتسم بالمصلحة والفائدة، فلا شك أنه يسعى ويحرص ويعمل بشكل دؤوب لتحقيق هذه الأهداف، وبالذات حينما تكون هذه الأهداف ذات طابع إجرائي عملي تطبيقي، حيث يسعى الإنسان إلى إنجازها الواحدة تلو الآخر، ويشعر بالراحة النفسية، ويشعر أيضا بتحقيق مستوى الإنجاز وتحقيق الطموح وإرضاء الذات نتيجة لتحقق هذه الأهداف. وكل هذه الموضوعات الموضوعات تحدثنا عنها في المحاضرات السابقة. أما هذه المحاضرة كما أشرت وما يليها فسوف نتحدث عن المحركات الداخلية. طبعا الأهداف محرك خارجي، و الحاجات الإنسانية هي محرك داخلي للسلوك الإنساني. ولا شك أن التربية الإسلامية تهتم بحكم واقعيتها وبحكم تطبيقها وبحكم إجرائيتها، تهتم بالتعرف على الحاجات الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية، وتتعامل معها بطريقة صحيحة بإشباعها بالطريقة الصحيحة، بتوظيفها في تحقيق الأهداف الإسلامية العليا، في بناء الشخصية المتوازنة حتى لا يسيطر يعني جانب على جانب، ولا يحصل هناك كبت أو وما يترتب عنه من ضغوط نفسية أو مشكلات قد تؤدي إلى بعض التوترات أو بعض المشكلات أو بعض أنماط السلوك السلبي. سنتحدث عن يعني مجموعة من الحاجات الإنسانية الهامة وعلاقتها وأثر التربية في التعامل معها وفي استثمارها بالطريقة وإشباعها بالطريقة الصحيحة. لا شك أن القاعدة الأولى من الحاجات هي الحاجات العضوية والحاجات الجسدية المادية للإنسان. هذه لا شك أنها حاجات ضرورية وماسة، ولا بد من التعامل معها بالطريقة الصحيحة. ومن أمثلة هذه